من معه من زملائه، فيتغير حاله يعني استبشارا بخروج الحج مثلا هذه الايام الثلاثه. اما يتغير حاله الى ترك الطاعه وفعل المعصيه لا، اما يتغير حاله عن الالتزام بمحظورة الاحرام واضح تتغير، لا بد ان تتغير. وايضا يوم النحر يوم عيد، يوم فرح وسرور، واذا كان معه اهله وحل التحلل الثاني فانت سالت وتجب نفسك. نعم سليم. مثل العضو اللي يوجع الانسان شيء، وش عضو يوجع الانسان؟ اي نعم. وحضر عند ماء زمزم، اي ما ترى يغسل شيئا من هالعضو ولا؟ لا انا ما ارى، ارى انه يشرب ليبرأ. جزاك الله. اي نعم. هذه مهمه يا شيخ. اي هذه ان شاء الله. نعم. شيخ احسن الله عليك، معنى لا اله الا الله عندما كانت خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايش؟ معنى لا اله الا الله عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء ما قلت، خير ما قلت انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله. نعم. معناها ايش؟ معناها ان هذا الذكر افضل اذكار، لانه مبنى التوحيد، ولا يتم الاسلام الا به، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وهذا الذكر يعني في الحقيقه دعاء، دعاء عظيم، لانك انت لم توحد الله الا ترجو المغفره والثواب. نعم. شيخ حسن الله عليك، ما رايكم بعض العلماء انه يشرع شرب ماء زمزم واقفا؟ ايش؟ انه يشرع شرب ماء زمزم واقفا. نعم، ارى انه ليس بصواب، وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما شرب واقفا لضيق المكان، فان الدلو اذا رفع للرسول عليه الصلاه والسلام وشرب فالمكان واسع، لكن لو جلس ضاق المكان. نعم. بارك الله يا شيخ، بالنسبة للرمي لو لم يتيقن وقوع الحصاة، لو إذا لم يتيقن الرامي وقوع الحصاة في الحوض، نعم ما عليه، لا جواب على هذا. ما سبقنا البارحة وش قلنا؟ يكفي غلبة الظن. نعم. إيش؟ يرى على حجر نعم. وإذا لمسه قبل يعلم هل له أن يوفي السنة أو يتل. لا ما يجوز، إذا علم أنه لو استلمه علق بيده أو لو قبله علق بشفته ما يجوز. نعم. يعني هؤلاء الذين وضعوا الطيب منعوا المسلمين من هذه السنة. نعم. والله امرأة بقي عليها طواف الإفاضة وطرى عليها الحيض، هل يجوز لها الوقف في بيتها إلى أن تطهر وذلك خارج مكانها؟ أي نعم، هذا سؤال مهم. امرأة أصابها الحيض قبل أن تطهر طواف الإفاضة، إذا كان يمكنها أن تبقى هي ومحرمها في مكة فهذا هو الأفضل لا شك، وإذا كان لا يمكنها خرجت من مكة إلى بلدها وتبقى على ما بقي من إحرامها، يعني إذا كانت مزوجة لا لا لا يقربها الزوج ولا يعقد عليه النكاح على القول الذي ذكرنا، فهمت؟ لكن أنصاف طلبة العلم صاروا يفتون النساء بما أفتى به شيخ الإسلام رحمه الله من لا تتمكن من طواف الإفاضة، وقالوا لو كان أهلها في جدة فإنها تتحفظ وتطوف ولو كانت حائضة، وهذا غلط عظيم، غلط على العلماء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحبس كل اللي معه ويريدون مصاحبته حتى تطهر صفية، كيف نخلي المسألة بهذه السهولة؟ وشيخ الإسلام رحمه الله إنما جعل المسألة في صورة صعبة جدا، قال في امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع إلى مكة، فهذه